بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: يمكنك أن تطبق مفاهيم القرآن الكريم على ما تراه مناسبا من المصادق، لكن احذر أن تحصرها فيها، فكلام ربك أعظم من أن يحاط به. هذه الحكمة تبين مفتاحا من مفاتيح تدبر القرآن الكريم، وفي نفس الوقت تحذر من الخطأ في استعماله. هذا المفتاح هو ما يطلق عليه تطبيق المصادق. القرآن الكريم يحوي مفاهيم، يحوي حقائق مختلفة، يحوي أحداثا، يحوي أحكاما مختلفة. طبعا كيف هذه الأحكام نتجاوز بها ظاهرها إلى ما يختفي في باطنها أو ما تحويه من المصادق؟ لهذا هو المفتاح الأكبر لتطبيق القرآن الكريم في الواقع والخروج به من دائرة الألفاظ أو التفسير المحدود إلى معاني أخرى عميقة. طبعا هذا لا يلغي، يعني هذا هو المفتاح، والتحذير هو اعتقاد أن تلك التفسيرات أو تلك المصادق محصورة فيها وليست عامة، يعني حصر القرآن الكريم في تلك المصادق أو في بعض تلك المصادق. يعني حتى أبسط هذا، مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإذا جاءت يعني بعض الروايات مثلا تذكر أن عباد الرحمن مثلا هم فلان وفلان مثلا، فهذا لا يعني أنها منطبقة عليه فقط، هذا نسميه مصداق. يعني وكل ما تتوفر فيه تلك الصفات سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعده، كلهم يدخلون في هؤلاء في عباد الرحمن. هذا مثل ما يقول الأستاذ لتلاميذه: هذا هو التلميذ النجيب. يعني مثال يأتي بتلميذ من التلاميذ، وحتى يبالغ، يعني عادة نحن عندما نبالغ الشيء نحذف حرف التشبيه وغيره، فيقول لهم: إذا أردتم أن تروا النجابة بعينها فهذا هو التلميذ النجيب. فهذا هو النجابة. يعني هنا لا يعني بذلك أن النجابة منحصرة فيه، فلو كل تلميذ توفرت فيه تلك الصفات فهو نجيب مثله. يعني هذا طبعا مثال يقرب لهذا الأمر. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما يذكر المتقين، المتقين هنا وتأتي رواية وتفسر أن المتقين هم فلان وفلان مثلا، فهنا المتقين هنا لا يعني حصرهم فيه، بل لكل عصر المتقون الخاص، بل لكل جنس، حتى الملائكة عليهم السلام، الملائكة أيضا متقون، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأولياء، أئمة الهدى، وهكذا. إذن هذه نسميها مصادق. فالمصادق لا حصر لها، يعني لا يمكن حصرها. لماذا؟ لأننا لا نعلم حقائق يعني من يمكن أن تنطبق عليه، بل قد نخطئ في المصادق، فنتوهم أن فلان من الناس مثلا توفرت فيه تلك الخاصية الموجودة في النص ولكنها غير موجودة فيه. وبالتالي هنا في حال طبعا الجزم بها يمكننا أن نجزم، في حال اليقين بها طبعا، في حال عدم الجزم نقول نحسبهم كذلك، نحسب أن فلانا أو نحسب أن الجماعة الفلانية من الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين. طبعا هذا مثال تقريبي تبسيطي فقط، وإلا فإن الحقائق المرتبطة بهذا كثيرة جدا. طبعا هذا يدل عليه حتى لا نتجاوز، كما قلنا في أي حكمة من الحكم، لا نتجاوز قدرنا، بل لابد من العودة إلى النصوص المقدسة. فنذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة الهدى في هذا الشأن. الرسول صلى الله عليه وآله يقول في الحديث، طبعا هذا مروي في الطبري في التفسير، ومروي في كتب في المصادر السنية، ونفسه موجود في المصادر الشيعية. طبعا هذا حديث متفق عليه: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل حرف منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع أو مطلع، في هالقراءتين. إذن هذا الحديث يبين عمق المعاني القرآنية. القرآن الكريم له ظاهر، هذا ظاهر، وظاهر التفسير وما نقرأه في كتب التفسير، لكن لكل حرف من هذه الحروف معاني أخرى زائدة على هذا المعنى. طبعا لا تناقضه، نفرق بين الزيادة وبين المناقضة، المناقضة شيء آخر. ولكل حرف منها أو لكل معنى من تلك المعاني ظاهر وبطن، يعني ظاهر اللفظ وباطن. هو الباطن هنا من المصادق التي تنطبق عليها ما ذكرناه من المصادق، ولكل حرف حد، يعني الحد هنا كما يذكر العلماء هو الحكم، لكل حرف له حكمه أو لكل آية له حكمها. طبعا عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله على 7 أحرف، هنا ليس المراد بها الحصر. طبعا هذه مسألة من المسائل العميقة الطويلة، ربما نعرض لها في محل آخر، ولكن مراد به تعدد المعاني القرآنية، وهنا سر كونه تبيانا لكل شيء. لأنه لو كان فقط محصورا في الألفاظ والمعاني المحدودة التي يأتي بها ظاهر التفسير لكان هنا محدودا، ولا يمكن أن يكون تبيانا لكل شيء، ولا يمكن أن يكون حلا لكل الإشكالات. ولكن كونه كذلك بسبب كون حروفه أو كون كلماته، طبعا الحرف في اللغة العربية يطلق على الكلمة أيضا، ليس المراد به الواو، لأن هذه الحروف لا معاني لها في ذاتها، بل معناها بارتباطها ببعضها البعض. فإذا هذه الكلمات دلالاتها وأعماقها أن تحوي أعماقا كثيرة جدا. طبعا سأورد هنا أيضا نصوصا عن أئمة الهدى توضح هذا المعنى. وطبعا كما عندما أقول أئمة الهدى، يعني هي مربوطة بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، أو هي تفسير لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هم لا يأتون بشيء من عندهم، هم يقولون هذا الكلام، إما أن تكون كلماتهم منقولة حرفيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أن تكون عبارة عن تفسير وفهم لذلك النص المقدس الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي لا ينطق عن الهوى. الإمام الصادق يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. هنا الشاهد، يعني متى، يعني عندما نقول إذا التبس، يعني عندما تأتي الفتن، والفتن بمختلف أنواعه في التاريخ، فعليكم بالقرآن. يعني هنا الشاهد، يعني لماذا، يعني كيف نرجع للقرآن الكريم؟ القرآن عند الجميع، القرآن عند الأمة جميعا، والأمة كل جهة منها تحاول أن أو تدعي أنسبتها للقرآن الكريم. هنا بماذا؟ باستعمال هذا المعنى، باستعمال ما يسمى بالظاهر والباطن والمفاهيم والمصادر. لماذا؟ لأنها في كل عصر لها معانيها الخاصة. سأكمل الرواية ثم نتبين من خلالها يعني كيف يكون هذا. قال: فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده للجنة. يعني أمامه، يعني لم يستعمل هواه، يعني ذهب إليه بقلب مفرغ من كل المعاني، ليس متعصبا للطائفة، ليس متعصبا لجهة، ليس مبنيا على تلك الرؤى التي قرأها مثلا في كتب التفسير فيتوهم أنها محصورة فيها، بل جعله أمامه، أي طلب منه أن يدله على الحقيقة، أن يدله على كيفية التعامل مع تلك الفتن. هنا أمامه. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب، إلى آخر التفسير. ثم يقول: وله ظاهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم. يعني ظاهر الألفاظ تلك الأحكام نعرفها واضحة، يعني الله تعالى مثلا يقص علينا قصة ثمود، قصة عاد، يحكي لنا ما حصل في غزوة أحد، ما حصل في غزوة بدر، ما حصل من المنافقين. ربما نرجع كتب التفسير فنعرف أسماء أولئك المنافقين الذين فعلوا ما فعلوا، فهذه نسميها يعني واضحة. باطنه علم، يعني نستفيد من تلك الظواهر أو الأحداث أو المواقف أو إلى آخره، نستفيد علوما، نستفيد معارف ترتبط بتلك الفتن وكيفية حلها. ثم قال: ظاهره أنيق وباطنه عميق، لظاهره تلك المعاني الجميلة السامية الطاهرة، وباطنه نستنبط منها معاني أخرى كثيرة جدا. يعني تلك المعاني نعم جميلة، ولكنها تسري لكل العصور. طبعا حتى نوضح هذا نأتي برواية أخرى للإمام الباقر، يقول: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا له حد ولكل حد مطلع. فسئل عن ذلك، عن ظهر وبطن، فقال: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس والقمر. طبعا هنا هذا الحديث يوضح جدا معنى هذا الأمر، يعني الشمس والقمر مثلا نجد أن هذه الحركات المتوالية، الشمس تغيب ثم تعود، وهكذا هكذا الحقائق القرآنية، يعني كل عصر لها تفسيرها، تأويلها الخاص. طبعا الظاهر كما قلنا واحد، لكن التأويل يختلف. طبعا نعبر عن هذا بشكل يعني مبسط عندما نقول التاريخ يعيد نفسه. مثلا عندما أحيانا نريد أن ندرس حادثة ما فنستعيد أحداث تاريخية سابقة، نستعيد مثلا الثورة الفرنسية، الثورة البلشفية، نستعيد ما حصل مثلا في روما في فترة من الفترات. عندما نتكلم عن مثلا مستبد المستبدين نقول ظهور فرعون جديد، فهذا المراد بهذا الأمر. يعني كما أن الشمس والقمر آيتان تتواليان يعني وتتغير ودائما التجدد، فكذلك القرآن الكريم دائما التجدد، ولهذا أمرنا بتكراره. يعني الكتب عادة نقرأها مرة نكتفي بها، لكن القرآن الكريم نقرأه ونكرره. لماذا؟ لأن في كل وقت نكتشف شيء يرتبط به. مثلا في موقف من المواقف نقرأ فنكتشف أن عادا تشبه محل من المحلات، وثمود تشبه موقف من المواقف، مثلا أن موسى عليه السلام يشبه صالح من الصالحين في كل فترة. طبعا هنا لا نقول أن موسى عليه السلام هو نفسه ذلك الصالح، ليس كذلك، ولكن ذلك الصالح مارس ما مارس موسى عليه السلام. موسى عليه السلام مثلا ألقى العصا وبين حجة الله تعالى ورد بذلك ما فعله السحرة. فيوجد في كل عصر من ما يسمى المتكلمون الذين ينافحون عن دين الله تعالى وينصرون الحق، فنقول هؤلاء مارسوا مثلا ما مارس موسى عليه السلام. يعني مثال الشيخ ديدات رحمه الله، شيخ ديدات يعني عندما كان القس المسيحي يلقي بأدلته بعصاه، تأتي حجج الشيخ ديدات رحمه الله فتلتهم تلك الحجج وترد عليه بطريقة قوية، فنقول أن هنا تمثل موسى عليه السلام كأنه فعل ما فعل، وهكذا. طبعا هنا لا نقول يأتي شخص ويقول تأويل هذه تفسير هذه الآية هو الشيخ ديدات رحمه الله، ليس كذلك. ولهذا الشيخ بديع الزمان النورسي سمى سلسلة كتبه في الحجاج عن الرد على الإلحاد مجموعة عصا موسى. وطبعا في عصره كان الإلحاد شديدا، طبعا، وكان هو طبعا ينظر إلى الواقع بألم، لأن الكثير من العلماء المسلمين كانوا منشغلين، بعضهم بكتب الفقه، بعضهم بتحرير متون وغيرها، فهو تألم لذلك وأصدر مجموعة رسائل حشر ورسائل كثيرة ما يسمى بالكليات رسائل النور يرد فيها على الإلحاد، فسماها مجموعة عصا موسى، يعني أن هذه الأدلة وهذه البراهين تشبه تلك الآية التي جاء بها موسى عليه السلام. طبعا هذا لا حرج فيه، يعني طبعا ولم يقل هذه الأدلة هي عصا موسى عليه السلام، ولم يقل أن الآية تفسر بهذا التفسير. إذن هذا نسميه مصداق، ولهذا هذه المصادق نحاول أن نعيشها. يعني إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا تمثلت في إبراهيم عليه السلام في عهده، وظاهر القرآن الكريم يشير إلى إبراهيم عليه السلام، لكن باطنه يشير إلى أن كل شخص تحقق بهذا المعنى فهو مصداق لإبراهيم عليه السلام. هو إبراهيم زمانه، هو موسى زمانه، هو يوسف زمانه، الشخص الذي وقع في ابتلاء كما ابتلي به يوسف عليه السلام ثم حصلت له تلك المواقف الطيبة فنسميه يوسف زمانه، رسول الله زمانه. وبالتالي هنا الشخص يعيش كل الأحداث، يعيش كل الأنبياء، تتمثل فيه كل تلك المواصفات، هذا نسميه باطن أعماق القرآن الكريم، باطن القرآن الكريم. وبالتالي هنا يخرج القرآن الكريم من كونه يعبر عن أحداث أو يعبر عن أشخاص مروا في التاريخ، يخرج عن كونه وثيقة تاريخية، يخرج عن ما يرميه به طبعا الحداثيون التاريخانية، يعني كون القرآن الكريم مرتبطا بزمن ومنتوج ثقافي لزمن. القرآن الكريم كلام الله تعالى، ولذلك إذا توفرت هذه المواصفات في أي شيء في أي زمن، طبعا سواء كانت سلبية أو إيجابية، يعني سواء كما ذكرنا موسى وإبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو فرعون وقارون وغير ذلك، فهي متحققة في هذا الأمر. ولهذا أنا في كتبي سميت الرأسمالية القارونية. الله تعالى عندما وصف قارون وما فعله هو نفس ما فعلت هو نفس الرأسمالية، فهذا نسميه مصداق قرآني. في عصرنا سميناها كذا، في عصرنا العصور سميت مثلا البرجوازية، في عصرنا العصور سميت إقطاعية، لا حرج. يعني في كل عصر تتجلى القارونية بشكل من الأشكال، في كل عصر تتجلى الفرعونية بشكل من الأشكال، في كل عصر يقول الشخص أنا ربكم الأعلى بشكل من الأشكال. حتى بعض الصالحين قال أنا عندما أقرأ كلام فرعون أنا ربكم الأعلى، يعني هذا الكلام، يعني أحد أخاف أن أقول أنا هذا الكلام من حيث لا أشعر، لأن فرعون قاله نعم، ولكن أنا لو أوتيت ما أوتي فرعون ربما أقول قوله. ما قاله إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، تجلى في كل وقت. ذكرنا شخص كتب كتابا في فضل الذكور على الإناث، هذا لا يختلف عن قول إبليس، هذا ذكر يقول أنا خير منها، أنا خلقتني ذكرا وخلقتها أنثى. شخص عربي أو عجمي يقول أنا خير منه، أنا خلقتني عربي والآخر خلقته عجمي، أنا خلقتني جزائري وخلقته عراقي، أنا خلقتني أبيض والآخر خلقته أسمر، أنا خلقت. كل هذه تنطبق على إبليس عليه السلام، وبالتالي هذه المصادق لا نهاية لها. إذن هنا المصادق هي عبارة عن تلك، طبعا هنا حتى بالفطرة، يعني عندما مثلا أكون تلميذا لأستاذ يصف يقول هذا تلميذ يمثل النجابة، ثم يذكر أسباب، لأنه يراجع دروسه، لأنه مؤدب مع أستاذه، لأنه لا يعترض ويتكلم بطريقة محترمة، ثم أنا أقول أنا وأنا أكون تلميذ من ذلك الصف، أقول أنا كذلك تتمثل في هذه الصفات، فهنا لا حرج، هذا نسميها مصداق. حتى لو طبق الشخص المصادق على نفسه لا حرج، عندما يقول الحمد لله أن آتاني الله تعالى تلك الصفة التي في أيوب عليه السلام، أيوب عليه السلام مثلا يمثل الصبر، فيقول الحمد لله أن آتاني الله تلك الصفة. طبعا هنا يأتي ما يسمى بالكيان القرآني. الكيان القرآني عبارة عن كيان متكامل، يعني يحتاجه مثل ما نقول مثلا طعام مثلا يحتوي على كل شيء، فيه فيتامينات وفيه معادن وفيه بروتينات وفيه دهون وفيه كل شيء، بحيث إذا أكله الشخص في كل وقت أن اقتصر أكله عليه لا أستغنى عن كل طعام آخر. هكذا القرآن الكريم، الله تعالى جعله بشكل بحيث يعني كل من أكله، يعني كل من تدبره، كل من عاش معانيه سوف يفهم كل شيء، سوف يخرج من كل، عندما يخرج من كل فتن يعني سوف يحتمي من كل أنواع الفيروسات، من كل أنواع الجراثيم، من كل أنواع الأمراض، من كل أنواع الأدواء، وفي نفس الوقت يحصل له تكامل معرفي، يعني كل المعارف التي يحتاجها، كل الإشكالات التي يقع فيها يجد حلها في القرآن الكريم. لكن كيف يعبر إلى باطنه؟ كيف يعبر إلى تلك المصادق؟ كيف يعيش تلك المصادق؟ وهنا نفهم سر التكرار في القرآن الكريم. لماذا التكرار؟ مثال مثلا نحن في واقعنا نحتاج مثلا الزنك، مثلا المعدن والمعادن نحتاج كمية قليلة جدا، بخلاف مثلا فيتامين سي نحتاج بكمية أكبر، بخلاف مثلا البروتين نحتاج بكمية أكبر بكثير، بخلاف مثلا السكريات والنشويات التي هي مصدر للطاقة نحتاج بكمية أكبر، وهكذا في القرآن الكريم. فلذلك القرآن نجد تحدث وتنوع في الأساليب، يعني ربما في ظاهر التكرار لبعض الأنواع، لماذا؟ لحاجتنا إليها، لأننا عندما نتناول القرآن الكريم، مثال مثلا الله تعالى عندما يذكر اسم الرحيم يذكره بكثرة، لماذا؟ بخلاف مثلا أسماء أخرى، يعني مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فعذاب الأليم ذكرت في مواضع محدودة بخلاف اسمه الرحيم، فهنا لماذا؟ حتى نعرف الله تعالى من خلال هذا الاسم، يعني هذا المعرفة الأكبر. يعني عندما نصف الله تعالى، عندما يأتي مثلا شخص ويقول نصف الله سبحانه وتعالى، نصف الله تعالى بحسب ما وصف نفسه وبالكمية التي وصف بها نفسه. إذا كان الله تعالى وصف نفسه بالرحمة في 90 موضعا، ووصف نفسه بالعقاب وغيره في 10 مواضع، فأنا كذلك أعطي 90 محل من كلامي لوصف الرحمة. لماذا؟ حتى تكون المعاني والمعرفة صحيحة. لا آتي مباشرة وأقول الله تعالى هو الذي يعذب، الله تعالى هو يفعل كذا. ولهذا مثلا لمنا الاتجاه السلفي، لأنه يأتي لآيات متشابهة مثلا في الساق، ويعتبر أن الساق وكأنه كل شيء، يعرف الله تعالى من خلال الساق، يعرف الله تعالى من خلال المكان، وطبعا هذا يتناقض مع القرآن، لأن القرآن الكريم لم يذكر هذه المعاني كأسماء حسنى. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا عندما نعرف النبوة كذلك نأتي ما هي الأوصاف التي وصف بها النبي، ومن خلالها تبنى معرفتنا للنبي، وهكذا في كل المعاني. ولذلك يعني هذه المصادق هي باب من أبواب المعرفة والعلم، منها نستنتج حتى علم الاجتماع، علم النفس، كل شيء، يعني يمكن أن نستنتجها من تلك المصادق القرآنية، لأنها تعبر عن معان أخرى. مثال بسيط حتى أقرب هذا الأمر، عندما يأتينا شخص مثلا بهدية ما، بزهور أو بأي شيء مثلا، فالهدية هي الزهور، لكن معناها في نفسنا شيء آخر، تفيد المودة، تفيد مثلا العلاقة الحميمية، الرابط الروابط بين ذلك الشخص وبيني، لهذا أهداني هذا مثلا هذه الزهور إلى آخره. إذا أهداني كتاب فأفهم منها معنى آخر، وهكذا. مثال الله تعالى عندما يقول يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية لها ظهر، وهو الله تعالى يأمرنا بتطبيق أحكام الميراث على أولادنا وكل ورثتنا. بطنها ما هو؟ هو ذلك المعنى. الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، يعني الله تعالى هو الذي يوصينا بأولادنا، نحن عادة نحن نوصي الآخرين بأولادنا، فهنا دليل على الرحمة الإلهية، فنفهم منها حكما عقديا، وهو أن الله تعالى أرحم بنا من أولادنا وأن رحمته أعظم. نكتشف منها، نقول نحن طبعا نطبق ذلك في نفوسنا، نقول سبحان الله رحمتنا بأولادنا كبيرة جدا، بحيث نحن مستعدون للتضحية في سبيل أولادنا، فإذا كانت رحمة الله بأولادنا أعظم منا، فكيف تصبحنا تصبح الرحمة الإلهية بدل أن تكون معنى ذهنيا فقط تصبح معنى واقعيا فعليا. ولذلك هنا طبعا وطبعا ينجر عنها سلوكات، فنقول وصايا الله تعالى أهم لنا لأولادنا منا، لأن الله تعالى هو الذي أوصانا بهم، هو الذي أحرص علينا عليهم منا. وطبعا هذا له تأثيره النفسي والسلوكي الكبير. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذا، حتى لا نخرج من السياق. الله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهرة معروفة، في ذلك العصر كانت معروفة بصورة من الصور، وما بطن في صور أخرى كثيرة جدا يعني، وبالتالي كل ما يطلق عليه فواحش في كل عصور. الفواحش المراد بها البذاءة، المراد بها الأفعال التي تخل بالحياء، الأفعال التي لا علاقة لها بالمروءة، فهذه في العصور تختلف. في ذاك العصر كانت لها صورة، في عصرنا لها صورة. الآن مثلا ما يمارس على النت، ما يمارس على القنوات الفضائية الإباحية وغيرها يدخل في هذا الباب، وبالتالي نقول هذه قنوات كذا إلى آخره. وبالتالي القرآن الكريم استنبط منها التحريم في هذا المجال. عندما يقول الله تعالى مثلا يربط القرآن الكريم السكر، الخمر بالسكر، لا يربطه بالعنب، والسكر هنا المراد به ما يذهب بالعقل، فكل ما يؤدي إلى ذلك سواء كان مخدرات أي شيء. ولهذا الآن تعريف المخدرات باعتبارها فقط قاصرة على مختلف عن الخمر خطأ، يعني كل ما يؤثر في العقل هو مخدر من المخدرات، سميناه خمرا أو سميناه مسكرا أو سميناه خمرا إلى آخره. وبهذا طبعا نفهم مثلا ما ورد في الأحاديث يعني عن خصوصا عن أئمة الهدى وغيره، تفسير ابن عباس مثلا نجد الآية قلت فيها خمسة أقوال، ابن الجوزي مثلا في كتابه يحصر الأقوال، فخمسة أقوال وستة أقوال هذا ليس تناقض، إذا كانت هذه الأقوال هي عبارة عن دلالات، عبارة عن مصادق، وهذه المصادق لا نهاية لها، في الحقيقة ليست خمس أقوال، في كل آية آلاف الأقوال. لماذا؟ لأن كل آية استنبط منها معاني كثيرة جدا، هناك علماء استنبطوا منها المجتمع، هناك علماء استنبطوا منها نظريات نفسية، حتى لو كانت الآية تتكلم مثلا عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا الله تعالى عندما يذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله ربما نتوهم أنها خاصة بهم، ليس كذلك، نفهم منها عناية الله تعالى برسوله، قضايا تتعلق بالمرأة، قضايا تتعلق بأشياء كثيرة، ربما هذا ليس محل ذكرها، ربما نذكرها في محل أخرى، ولكن نفهم أن المراد ليس ذلك الحدث. الله تعالى عندما يذكر ما حصل في غزوة أحد وكونه سببا للهزيمة، فنفهم منها الهزيمة السياسية، الهزيمة العسكرية، الهزيمة الاقتصادية، نفهم منها أشياء كثيرة جدا تتعلق بواقع في جوانبه المختلفة، وسنعود إن شاء الله إلى تفاصيل بعض القضايا في حكمة أخرى، والحمد لله رب العالمين.